والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق لكم سؤال الدرس الرابع طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية. المقصود من طريق العلاج يعني المنهج الصحيح اللي نناقش فيه ونصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى المسائل الأساسية في الرؤية الكونية والمسائل التفصيلية جزئيات، مسائل أساسية رئيسية اللي أوضحها من الأمور الثلاثة، الإجابة على الأسئلة الثلاثة من أين نبدأ وإلى أين ننتهي، وما هو مثلا المنهج أو الطريق الصحيح في هذه الحياة. هناك عدة مناهج في المعرفة الإنسانية، مقصود من منهج خلي نوضحها أكثر، يعني مصدر المعرفة، منشأ المعرفة اللي من خلاله نعلم ونعرف، قد يكون محل اختلاف أو قد يكون هناك مصادر متنوعة للمعرفة. احنا عندنا مصادر للمعرفة او مناهج للمعرفة، قد تكون يمكن ان نحصر الاساس منها في اربعة: المنهج الاول المنهج التجريبي اللي يعبرون عنه الحالة العلمية، وقد يعبرون عنها الحالة العلمانية أيضا، يعني يعتمد على العلم فقط، أي علم، يعني علم الطبيعة مثلا، العلم بالمصطلح الحديث اليوم، أو فقل يعتمد على التجربة فقط، التجارب أيضا إنما تكون في ماذا؟ في الأمور الحسية المادية. وهذا المنهج نجد له رواج كبير في ميادين الفيزياء والكيمياء وأمثال من العلوم. منهج آخر نقدر نسميه منهج العقل لينتج المعرفة العقلية، المعرفة العقلية اللي تعتمد على إدراكات العقل للأمور المجردة، كليات العقل عند مجموعة بديهيات كلية عامة تمثل أساس للفكر البشري، وهذا الأساس يمكن أن يتوالد وينتج قضايا مؤسسة على تلك البديهيات، يعني على غرار ما درستموه في المنطق في مادة القضايا وفي الأشكال الجزء الثاني والجزء الثالث، هيئة القياس ومادة القياس. وهذا تجدون إلى رواج كثير في العلوم العقلية في الفلسفة وأمثال الفلسفة، قد يكون بعض الأحيان في الأصول أصول الفقه وأمثاله. عندنا أيضا منهج آخر نقدر نسميه المنهج التعبدي اللي ينتج المعرفة التعبدية، يعني ماذا؟ يعني نأخذ المعلومات من خلال المخبر الصادق المضمون الصدق فنقبلها ونسلم بها، مثل ما نأخذ الأحكام، مثل ما أهل الأديان يأخذون أحكامهم الفرعية الفقهية من المخبر الصادق المعصوم النبي أو الإمام، كذلك نأخذ العقائد من ماذا؟ أو نأخذ الرؤية الكونية من المخبر الصادق. هذا أيضا منهج. كان أمس بعض الأخوة يقولون من أسئلتهم يقولون العقل ما يقدر يوصل كذا، إحنا لازم نرجع إلى هذا. إذا كل شيء إحنا ناقشنا قبل. اليوم بعد هو يوم موسم ومحل التأمل والتفكير في مناقشة هذه المسائل. عندنا معرفة أخرى أو منهج آخر للمعرفة سميه منهج العرفاني أو الشهودي. عندما يعلم الإنسان بالمعلومات بشكل مباشر بدون توسط الصور الذهنية مباشرة، هو يعيش يعلم بها. أنت من تصير عندك صورة ذهنية عن الكتاب فتعلم به، هذه الصورة الذهنية، الصورة الذهنية التي تريك الكتاب وتحكي لك الكتاب وتكشف عن الكتاب، هذه الصورة الذهنية أنت تعلم بها أو لا تعلم بها؟ طبعا تعلم بها. تعلم بها بصورة أخرى ذهنية أو تعلم بها مباشرة؟ تعلم بها بتوسط الصورة أو تعلم بها مباشرة؟ نعم بتوسط صورة. أخوة عندنا أخوة كان يصار احتلال إذا واحد اكتمل أنه تصير بتوسط صورة، أيضا هذه الصورة الأخرى تعلم بها مباشرة أو بتوسط صورة؟ راح يلزم التسلسل. يعني كل صورة ما دام تحتاج إلى صورة، فإذا سنحتاج إلى صور لا نهائية لكي نعلم بأمر واحد، وهذا ما راح يتحقق لأنه لا متناهي يمكن زين ما يستوعبه بهذه تصير صور لا متناهية زين. فعد حالة أو أنت من تعلم بالجوع، جوع أو العطش أو الحب أو الخوف أو الرجاء أو ما إلى ذلك من الأمور النفسية، أو تعلم بنفسك، تعلم بوجود نفسك، أنت تعلم بأنك موجود، تعلم بوجودك علم حضوري أو علم حصولي، علم حضوري، أنت هذا عندك قضية. هذا شيء نسميه المعرفة الشهودية، عندما يشهد الإنسان الحقائق بنحو لا يتوسط بينه وبينها علم الأصول. واضح إن شاء الله. الرؤية الكونية اللي تنطلق من ذلك المنهج ما بيت صوت عالي، ما نحتاج صوت عالي ما نحتاج. الرؤية الكونية اللي تنطلق من المنهج التجريبي ايش نصطلح عليه؟ رؤية علمية تجريبية، علمية طبعا بهذا المعنى من العلم. الرؤية اللي تنطلق من المنهج العقلي نسميها رؤية كونية فلسفية أو عقلية. الرؤية اللي تنطلق من التعبد نسميها رؤية تعبدية أو دينية. الرؤية اللي تنطلق من الشهود والعلم الحضوري نسميها رؤية كونية عرفانية. هذه تسميات ومصطلحات نحفظها. هذا التغير هي الرؤية الكونية، هي رؤية نفسها، رؤية معناها نفسها. هنا نسمي الرؤية ونحددها ونقسمها إلى هذه الأقسام ونعطيها هذه المصطلحات بلحاظ منشأ الرؤية، بلحاظ مناشئ الرؤية. إذا المنشأ التجربة التجريبية، إذا المنشأ وإلى آخره. واضح إن شاء الله. فإذا يمكن أن نتصور أن المناهج في الرؤية الكونية أو المناهج في المعارف عموما، على أي معرفة من المعارف؟ العلم عموما، المناهج مختلفة فيه، وتبعا لاختلاف المناهج قد تختلف الرؤى الكونية نفسها، هي تختلف. فلا بد قبل أن نتصدى لتحصيل الرؤية الكونية ونتوجه إلى هذا الجانب، نحدد المنهج الأصح الأسلم الأقرب للحقيقة، لأن إحنا نريد رؤية كونية حقيقية، مو مجرد نشكل تخيلات ولا يقدر الإنسان يقعد يرسم في بيته فرد صورة عن الكون يقول هذه رؤية كونية. إن كان ولا بد أنه أنا يصير عندي فرد رؤية، ف فهذه هي الرؤية. أنا مو كلام، أنا مو رؤية هذه أصلا، هذه خيال. رؤية أنا عنده نظرة للكون، نظرة يرى بها الكون، مو هو يفترض صورة تخيلية في عقله في ذهنه عن الكون. فلا بد أن تكون هذه الرؤية مطابقة للواقع. زين نشوف المناهج متعددة قبل ما ندخل نفكر بشكل عشوائي ونبدأ نتناقش بدون أساس. واحد يقول لابد احنا ناخذ نقول رؤية الكونية كذا، ليش؟ لانه ينطلق مثلا من التعبد. الثاني يقول شنو التعبد؟ احنا لابد ننطلق من العقل. الثالث يقول احنا نجي نجرب نبحث في المختبر اصلا من اجل هذا الكلام اللي تقوله كله اصلا ما له وجود. اذا ما ينسي كل شيء، ينسي يصير عنده رؤية كونية مختلفة. العرفاني ايضا يجاوب اكثر جواب اخر والى اخره. فيبدأون يتناقشون بلغات كأنهم يعني بلغات مختلفة. شلون ثلاثة اثنين يقعدون يتناقشون بقضية، واحد يتكلم بالعربية واحد يتكلم بالفارسي واحد يتكلم بالإنجليزي، شلون قدروا يتفهمون ذلك؟ لأن غير أشياء مشتركة على أساس يتفهمون ما راح يقعدون. فبالبداية يحددون المنهج الصحيح للمعرفة حتى على أساسه يتحدد القاعدة التي يرجع إليها عند الاختلاف. من واحد يناقش الأمور ثم خلينا من الاختلاف، أنا أريد أعرف بغض النظر أن الآخرين يقتنعون بمعرفتي أو ما يقتنعون، أنا أريد أعرف الحقيقة. كيف أعرف الحقيقة؟ الأدوات الصحيحة اللي أتخذها وسيلة لمعرفة الحقيقة ما هي؟ هل أذهب إلى التجارب؟ هل أصعد إلى الفضاء؟ هل أقرأ في الكتب؟ هل أتأمل فيما بيني وبين نفسي؟ هل أطهر نفسي من الدنس حتى تشرق المعارف على قلبي؟ أو ما أشبه ذلك؟ لابد أن نسأل عنه فرد منه صحيح، ولابد نفكر كثيرا قبل ما نفكر بكل مسألة من المسائل التي تتعلق بالرؤية الكونية. نفكر مرات ومرات في تحديد المنهج، لأنه هذا أي انحراف وخلل به من البداية اعتباره بداية، فأي انحراف ولو كان محدود وضئيل وقليل هذا راح يؤدي حينما يمتد الخط إلى تحصيل الرؤية الكونية فالأيديولوجية فالتفاصيل، راح يصير انحراف وسيع جدا بعيد عن الحقيقة جدا. ليش؟ لأنه بالبداية، فلازم واحد البداية يهتم بها اهتمام بالغ. نجي الآن ننقد الرؤية الكونية. قبل ما ننقد الرؤى الكونية خلينا نقرأ أنواع المعرفة. إحنا طبعاً راح نصير قاعدتنا أنه نقرأ يعني فقرات من الدرس ونوفي قراءة الفقرات الأخرى إليكم. إحنا قرأنا مجموعة من الفقرات، علمنا على طريقة المصنف في الجملة، فأنتوا تقرؤون وأي شيء بخلل أو بمناقشة أو بسؤال أو باستفاضة أنتوا إن شاء الله تتكفلون به وتهتمون به. قال يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من بعض جوانبها إلى أربعة أقسام. أنواع المعرفة، أنواع المعرفة. أول المعرفة التجريبية والعلمية بمصطلحها الخاص، مو العلمية بالمعنى العام يعني للعلم بهذا المعنى من ذلك، لا، العلم يعني العلم العلوم الحديثة المتطورة الآن في هذا العصر اللي تطورها بشكل أو بآخر جعل الإنسان مذهول بها عن غيرها ويتوصل إليها بالاستعانة بالحواس، وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية، تجريدها يعني تحويلها إلى كليات، هي أمور حسية. أنت ماذا تدرك؟ تدرك ماذا؟ تدرك أن هذه النار قد أحرقت هذه الورقة. النار محرقة ما راح تدركها بالحس مباشرة، هاي تدركها بأي طريقة؟ من تجرب تجرب تجرب من خلال الاستقراء تتوصل إلى قاعدة على هذا الأساس تتوصل إلى تلك النتيجة، مثل ما درست في الاستقراء شلون يرجع الاستقراء إلى قياس. تذكرون؟ نعم. وإن كان للعقل دوره في تجريد المدركات الحسية وتعميمها ويستفاد من المعرفة التجريبية، هذه المعرفة التجريبية أكثر ما يستفاد منها ميدانها الرئيس هو العلوم التجريبية أمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء. المعرفة العقلية، هو مفسر المعرفة العقلية بمصطلحات فلسفية أنتم معكم ما مر عليكم، فإذا ندخل بها ونحللها هواية تعقد القضية عليها. إجمال المعرفة العقلية اللي تعتمد على القواعد المنطقية، على البديهيات العقلية الأولى، هذا اللي درسناها في المنطق وفق هذا المنهج المنطقي. هذا احنا نقدر نعرف المعرفة العقلية على التعريف المبسط. هو يقول لا، تتألف من المفاهيم الانتزاعية، المعقولات الثانية. المعقولات الأولى شنو؟ المفاهيم الانتزاعية، هذا اللي نفذ لعله درس كامل حتى نستوضحها تماما. نحن ما راح ندخل فيه، نأجله إلى ما بعد، ندرسون إن شاء الله الفلسفة، تستوضحون هذه المصطلحات جيدا، وراح ننتقلونها ننتقلونها بعد بوضوح بلا معونة جيدة. المهم المعرفة العقلية هذا، والعقل له الدور الرئيس في التوصل إليها، وإن كان قد يستفاد بالمعرفة العقلية كما رأيتم في المنطق، احنا كنا هذا ذكره، قد يستفاد من بعض المعطيات الحسية والتجريبية كمنشأ لانتزاع المفاهيم. هي تصير مناشئ انتزاع المفاهيم. انت تيجي تشوف هذا الشيء ما كان موجود ثم وجد، او تشوف هذا الشيء كان موجود ثم انعدم، يقول هذا ممكن، هذا الممكن من المفاهيم اللي هو يعبر عنه الانتزاعية، المعقولات الثانية، الامكان. ليش يقول ممكن؟ باعتبار هذا لو واجب ما في احتمال انه راح يوجد بعد العدم او ينعدم بعد الوجود. واجب ممكن بهذا الشيء، فلا بد هذا ممكن. فانت من خلال بعض الامور الحسية انت راح تتوصل الى مفاهيم ايضا عقليه، الامكان والوجود، اللي هو من اكثر ما يتردد في اجواء البحث عن الرؤيه الكونيه، او لتشكل بعض، او لتشكل هذه المفاهيم معطيات الحس والتجربه قد تشكل بعض مقدمات القياس. وميادين هذه المعرفه هي المنطق والعلوم الفلسفيه والرياضيات. نعم، وهذا الشمر احنا كررنا لنا يعني على غرار المنطق اللي درسناه، اللي درستوا انتم في مادة القياس وهيئة القياس، على غرار القوانين المنطقية اللي درسناها. واضح ان شاء الله؟ فلاحظوا انتم بالمنطق عندكم ايضا اهتمام بالتجارب. المعرفة العقلية أيضا مو منغلق عن التجارب، تستوعب التجارب وتضيف عليه. لاحظت هنا نقول ماكو مانع نستفيد من بعض التجارب، ومو تفترضون ذني كأنه قسيمين، لا، ذني بينات واحد ذي شمولية واحد محدود. المعرفة التجريبية محدودة، ما تنفتح على القضايا العقلية المجردة أصلا، ما تفهم شنو يعني ممكن، شنو يعني كذا، تجربة وعندها هذا ينتج هذا، أكثر من هذا بعد ما عنده. بالعقل لا، يقول ماكو مانع انا استفيد من التجربة واشكل من عدها، او استنبط او استفيد من عدها قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية اقدر اطبقها في موارد اخرى وما اشبه ذلك مما درستموه. خلاصة في الكلام، ما درستموه في المنطق. واضح ان شاء الله؟ المعرفة التعبدية، يقول وهذه المعرفة لها دور ثانوي، هذا الدور مو اساسي. رأسا هو المصنف يعطي رأيه بها قبل ما يدخل، يقول لماذا؟ لأن هذه المعرفة ما هي؟ لأنها مستندة في تحققها إلى معرفة مسبقة عليها، هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه، معرفة التعبدية اللي تعتمد على المخبر الصادق. فأنت لازم تعرف المخبر وتعرف صدقه. زين كيف تعرف المخبر وتعرف صدقه؟ من خلال خبره ومين تردوه وضعه، أصلا مصدر المعرفة. فإذا هذه المعرفة التعبدية معرفة فرعية، تقدر تجعلها منشأ للمعرفة الأساسية. واضح إن شاء الله؟ وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما معرفة التعبدية على أنها تخص يعني فرعيات المعارف، ولكن يقول يعني إلها هذه الخصوص، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. من يخبرك تتأكد أن هذا الكلام صدر من النبي أو من الإمام أو من المخبر الصادق المضمون الصدق في القرآن مثلا، أنت تؤمن، قد يكون أكثر مما تؤمن بالحس الصادق هذا الشيء. فإذا هي قدرة المعرفة بها قدرة عالية، وإن كانت مو شاملة، قدرة قوية، سوي معرفة قوية ماكو مانع، ولكنها ليست شاملة بحيث تغطي كل مسائل الرؤية الكونية، لا ممكن. واضح إن شاء الله. المعرفة الشهودية، وهذه المعرفة خلافا للأقسام السابقة تتعلق بعين المعلوم لا بصورته، هو نفس المعلوم هو يحضر عنده، وذلك دون وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم كما هو الشأن في سائر أنواع المعرفة. سائر أنواع المعرفة ايش تكون؟ تكون من خلال الصور الذهنية، حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنية. وهذه المعرفة الشهودية مصونة عن الخطأ، لأن ما دام هو المعلوم نفسه حاضر عندك شلون بعد الخطأ؟ أنت شلون يكون عندك خطأ؟ أصلاً كيف يحدث الخطأ في الفكر البشري؟ يأخذ صورة غير مطابقة للواقع، يتخيل هذه الصورة هذا شيء يطلع صورة شيء آخر، يصير خلل. أما إذا أنت رأساً علمت بالواقع، إذا علمت بالواقع شلون يصير خطأ بعد؟ تعلمت به من التفسير؟ أنت علمت به مباشرة. من علمت بعد وين يصير الخطأ؟ وين يصير الاشتباه؟ وين يصير الاشتباه؟ ما راح يصير اشتباه. فهذه قد تكون أشرف أنواع المعارف، المعرفة الشهودية. بعد احنا لسه ما اخذنا موقف ترى مجال المعارف، لا تستعجلون زايد بعد، خلي نوصل الان، خلي ناخذ بس الجانب التصوري بالقضية التعاريف. وهذه المعرفة الشهودية مصونة عن الخطأ او من الخطأ والاشتباه، ولكن وكما وضح في محله عند من يهتم بهذا الشأن، بشأن المعرفة الشهودية، بشأن العرفان، يقول ما يطلق عليه المعرفة الشهودية والعرفانية عادة هو في واقعه تفسير ذهني، صياغات ذهنية للمشاهدات. فأنت تشاهد شيء ثم تتحدث عنه، حديثك عنه شيء يسموه عرفان. هذا العرفان اللي أنا أسمع من عندك وأنت شاهدت الشيء وتحدثت عنه، هذا في مجال الخطأ. ليش؟ لأن أنت شاهدت شيء ربما لم تتحدث عنه بدقة، ربما اشتبهت في الحديث عنه، في توصيل اشتبهت، في تحديد المفهوم الذهني أو الكلمة العلمية التي تعبر عن ذلك الشيء اشتبهت. وإذا اشتبهت ذاكر سامعين في قصته واقف على السجادة قال ربكم تحت قدمي، هو يصلي واحد من العرفاء يا ربكم تحت قدم، عجيب هذا هو كفر بعض. هددوا كذا ما ظن إلى أن قتل، ووجدوا مالا تحت سجادته. هو قصد شنو؟ الرضي عن هذا اللي أنتم متهالكين عليه وتخضعون إلى خضوع مطلق وإلى آخره. هذا معنى الربوبية، هو مستوضح للجلي في نفسه وضع الناس وكيف أنهم يعيشون حالة عبودية للمال، فتحدث عنه بهذه الطريقة. لكن طريقته أوحت لماذا؟ لماذا؟ أنه يتحدث عن الخالق سبحانه وتعالى. وين صار الاشتباه؟ اشتباه؟ فإحنا بعد ما رح نقدر كل ما نسمع كلام واحد عرفاني نقول آه ما شاء الله هو هذا الحاق وهيكي وكذا وهذا وايلت. الآن إن شاء الله إحنا عندنا وقفة طويلة مع هذا المنهج يعني نتحدث عنه. أنواع الرؤية الكونية، بعد واضح صارت الرؤى الكونية تعتمد على أنواع المعارف. زين، الآن نجي نقيم المعارف اللي تعتمد على هذه الرؤى الكونية اللي تعتمد على هذه المعارف، أو نقيم أصلا هي المناهج واحدة واحدة ومدى قدرتها على تحصيل المعارف في هذا الميدان، في ميدان يغفر الله لنا، في ميدان تحصيل الرؤية الكونية. يقول فنجي نأتي عليها واحدا واحدا. الرؤية الحسية أو المعرفة الحسية تصلح لأن نعتمدها في بحثنا. شوف هذا البحث راح يصير حساس جدا بعد من الآن، لما ندخل بحث حساس. هذه الرؤية الحسية اللي ذاك اللي جاء صار يقول احنا صعدنا للفضاء بحثنا عن الله فلم نجده، فاذا لا يوجد الله سبحانه وتعالى. او رحنا للمختبر نبحث لا نجد شيء اسمه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية الحسية باعتبار انها تعالج ماذا؟ تعالج الامور الحسية. فهي من أول الأمر تفتها بشكل دقيق، فهي من أول الأمر محدودة في حدود الحس، في حدود المادة، لأن هو أصلا هو شأن حسي، ما ذي قابلية أن يتوسع، لأن هو حسي فهو ضمن دائرة الحواس، فما ذي قابلية أن يتوسع أكثر من هذا، فهو في ضمن هذا الأطار يكون مقبول ومحترم ومعترف به ومتبقى منهج، منهج صحيح. أما أن يريد يطلع من هذا يطينا نتائج وراء عالم المادة، شلون يقدر يقول نعم أو لا؟ أصلا ما يقدر يقول يوجد شيء وراء عالم المادة أو لا، ليش؟ لأن هو يتحدث عن شؤون المادة، صحيح؟ إذا كان إنسان أصلا هو أبعاد بصره ما تتجاوز الغرفة، والغرفة مغلقة عليه، لأن ما يمكن يتجاوز الغرفة، كل ما هو يشبرك ويحدثك عن الغرفة يمكن يتقبل من عنده. اما اذا هو راد يحدثك عن ما وراء الغرب، شلون تقدر تكمل من عنده؟ هو لا يرى اصلا هنا، هو اصلا رؤيته هذا، صحيح؟ اذا من اول احنا نشوف ناخذ الامثله العلميه، اذا من اول عرفنا الاشعه اللي يمكن ان تبصرها العين هي فرد مقدار، فرد حد محدود من هذا الـ يعني الجدول الاشعه اللي يبدي بدايات تردداتها محدودة جدا وينتهي في النهايات مختلفة، صحيح؟ إذا عرفنا أنه ما يمكن أن تبصره العين في ضمن هذا الحد فقط، فإذا العين حدقت في جانب تقدر تقول أصلا في هذا الجانب أصلا ما توجد أشعة؟ يقول لا، هالأشعة في تحت الحمراء، العين أصلا ما تقدر تبصر أكثر من هذا، بعد ما تقدر تبصر، فما تقدر تقول ما في أشعة، لازم تجيب جهاز يقدر يكشف الأشعة تحت الحمراء. إذا ما حصل على أشعة ذيك اللي هي مطلوبة يقدر ينفيها، ليش؟ من هذا الجهاز هو يقدر يعالج هذا. أما إذا هو من أول هذا حد شلون يقدر بعد؟ ترددات السمعية، ما هذا كله دارسينها إحنا الحمد لله في كتبنا المدرسية. الإنسان يقدر يسمع ترددات معينة صوتية، أكثر من هذا الإنسان يقدر ما يسمع أصلا، هو قابلية أذنه هو هذا أكثر من هذا يقدر يتجاوز، فيقدر ينفي الموجات الصوتية الأخرى اللي هي ما يمكن أنه يعني يقبلها أصلاً، أصلاً جهاز السمع عنده ما مصمم بهذا الشيء. مثل واحد تأخذ له صورة الكاميرا عادية، تأخذ له صورة تقول هذا قلبه ما فيش، ممكن هذا إلى معنى؟ لازم تأخذ له صورة بهذه الأشعة الخاصة المعينة اللي هي مثلا تكشف عنه، ليش؟ هذا ما تبصر أصلا، شنو علاقة تبصر؟ هذا تبصر فقط ملابسه أصلا، بدنه متبصر يعني متوصل ولا تكتشف، صحيح؟ فهذه المادة محدودة هي ضمن يعني الرؤية المادية أو المعرفة المادية الحسية، محدودة ضمن الحس، فإذا شيء وراء الحواس هي ما تقدر تدركه، فلهذا اللي يصير مادي حقيقي وحسي حقيقي علمي بالمعنى الأخص لازم يقول أنا فيما وراء المادة من خلال المادة ما أقدر أدركه. إذا يريد ينفي أصلا هذا هو راح ما يكون مخلص لمنهجه، يعني راح يخرج عن منهجه، نلتفين؟ لأن أنت شلون تحدثت عن شيء بدون أن تملك أدوات؟ انت في عالم المادة هناك بعض الادوات تقدر تدرك فيها هذا البعد من المادة، وبعض الادوات تقدر تدرك فيها البعد الاخر. انت اذا واحد راح يتحدث بادوات يستخدم ادوات لهذا البعد يستخدمه في بعد اخر ولا يكتشف شيء، يقدر ينفي؟ لو لا ما لحق، انتو نفس الحسين تقبلون من عند هذا الكلام؟ ما لك حق بعد تقبلون من عند هذا الكلام، صحيح؟ ثم هو هذا علم المادة، هو علم الاختصاص، يعني هو هذه التخصصات البشرية هي تولدت ونمت ويعني نضجت وصار لها تقسيمات تخصصات. المادة كلها مثل ما في تخصصات داخل علم المادة وفي داخل كل علم عندنا تخصصات، المادة كلها تعتبر حالة تخصص، أكثر من هذا ما يقدر يتجاوز، لأن هو هذا تخصص عشان يطلع من عنده، فبس ما ينتهي نقول له أنت خلصت بعد هنا أنا بدأ جهلك، أنت عالم بالمادة بس ما تطلع من المادة انت في الجهل، ما نقدر نقول عندك كل شيء. فبعد ما يغرنا بريق اسماءهم واختراعاتهم واكتشافاتهم المهمه، اصلا هذه بعد ما راح تاثر علينا. ليش؟ لان اكتشافاتهم محترمه في موضع صحيح، مثل ما واحد سمع قوي لكن نظره ضعيف، فاذا هذا قال انا ما شفت هذا الشيء، احنا ما نقدر نقول ما شافه ما نعرفه، مو معناه انه ما موجود. صحيح، اختصاص اصلا ما عنده الاداه اللي يقدر من خلالها يتوقف، فطبيعي بعد ما راح يكون لكلام اي قيمه واي اعتبار، بعد ما نخدع ونغار انه فلان الفلاني العالم الفلاني كذا، عالم الذره، عالم الفلك، عالم كذا، تعدد شنو قيمه حديث؟ حديث اصلا ما له اي قيمه، حتى لو امنها ما له قيمه اكثر من هذا. انا اقول لك احنا بعض الاحيان نتاثر نقول عجيب، احنا نروح نقرا كتاب الله يتجلى في عصر العلم، هذا للمبتدئين ولا هم ذولا مو مصادر معرفة حتى أنا استهواي أعول عليهم في إيماني. لا بأس في الشيء واحد يقرأ يستمع له ليس إلا، ولا مو هو هذا إذا نفوا أنا راح أغير رأيي وأنا أبني إيماني إيه؟ ما أدري كيف قارين هذا الكتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب معروف يذكر مجموعة آراء من ناس مثلا عندهم اختصاصات مادية معينة في إيمانهم بوجود الله سبحانه وتعالى. لا بس في بعض الامور ذكات لطيف، بس مو يعني ما اقدر لو فرضنا هو هذا نفسه اللي قال هذا الشيء قال لا، يعني انا اعول على كلامه؟ اصلا ما اعول على كلامه، وحتى لو قال ايه ما اعتمد عليه اعتماد كامل، هذا من باب الاستئناس ليس الا. ليش؟ لان هو مو اختصاصه، انا ما معنى اراجع طبيب العيون في مرض بالمفاصل، الا معنى هم انا معنى اراجع الماده والعلوم الماديه الحسيه في امور تريد تعالج لي قضيه الكون كله، تنفي لي اصلا ان لا يوجد عالم ما وراء المادة. طبعا في ضمن المختبر لا يوجد شيء وراء المادة، يعني لا يوجد يعني ماذا؟ يعني لا نعثر على شيء، لا نحس شيئا. واضح ان شاء الله؟ فاذا ذول الماديين بعد خلنا نرتاح هناك. نجي الان قضيه ثانيه. خلينا مع ملاحظة المجال المحدود والضيق للمعرفة الحسية والتجريبية، حيث تتحدد هذه المعرفة في نطاق الظواهر المادية والطبيعية، يتضح لنا أننا لا يمكننا معرفة أصول الرؤية الكونية ومعالجة المسائل المتعلقة بها اعتمادا على معطيات العلوم التجريبية فحسب. لماذا؟ لأن أمثال هذه المسائل خارجة عن ميدان العلوم التجريبية واختصاصها. هذا البيت القصير لب الموضوع، هذا خارج أصلا عنه. ولا يحق لأي علم تجريبي أن يتحدث عن هذه المسائل نفسها وإثباتها. لا يحق، مو من باب إحنا نريد نصادر حريات الآخرين العلمية ونقرض عليهم، لا أصلا ما يحق، لأنه هو أصلا أدواته ما يملك، هو أدواته بهذا الأطار. وأفضل مثال تقدر تقنع به هذا المتشبع بالحس، تقدر تقول له إذا فد واحد عنده اختصاص في ميدان من ميادين العلوم المادية يقدر يعالج اختصاص ثاني من دون أن يمتلك أدواته؟ يقول لك لا. فقلنا أنت على اختصاصك هذا العلوم الحسية المادية اختصاصك في هذا الحد، شلون تقدر تمشي مع هذا؟ أنت متعلم الأمور المادية إذا فحصت عنها بحواسك فلم تجدها تنفيها، أما أنت تبحث بحواسك عن أمور لا تدركها المادة ثم تنفيها، شنو معنى هذا الكلام؟ مثل ما إذا بعض الحواس دون بعض، هذا الأمثلة اللي بيناها. فمثلا لا يمكن لنا ان نثبت او ننفي وجود الله تعالى من خلال تجارب المختبرات، نستغفر الله، وذلك لان يد التجربه الحسيه اكثر من ان تمتد الى ما وراء الطبيعه لتثبت او تنفي شيئا خارجا عن نطاق الظواهر الماديه. ومن هنا فالرؤيه الكونيه العلميه والتجريبيه بالمعنى المصطلح للرؤيه الكونيه الذي ذكرناه سابقا ليست إلا سرابا خادعا، أصلا مو رؤية كونية، هذا ما تستحق أن نسميها رؤية كونية، ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونية معناها الصحيح، ويمكن أن نسميها على أبعد الفروض معرفة العالم المادي، على أحسن التقاليد هي معرفة العالم المادي. أما معرفة الكون، معرفة الوجود كله، شنو معنى هذا الكلام؟ احنا نختصر هذا الحديث بعض الاحيان في كلمات الحوزوية، شو نقول لهم؟ نقول لهم عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مو شيء؟ انتم خب ما عندكم ما تجدون هذا، ما تحسوه، بس مو معنى انه موجود. انت من خلال ادواتك الحسيه المعرفيه، يعني طبعا ادواتك اقصد اللي تخليك تعرف الاشياء، انت ما وصلت. فانا لو شلت معنى انه موجود. اما المعارف والمدركات التي يتوصل اليها من الطريق التعمدي، يقول هذا فكرنا سابقا، قلنا هذه معرفتها. هذه ذكرنا سابقا انها ناشئه من ماذا؟ المعارف التعبديه. قلنا هذا تعتمد على قول المخبر الصادق، والمخبر الصادق بعد بين انه لازم احنا نعرف المخبر، نعرف صدقه، نعرف كذا، هذه كلها نقدر ناخذها من المخبر الصادق. فاذا هذه قاصره مثل ما بينا امس. بعد ان شاء الله الاخوه اللي كان عندهم سؤال امس، هذا جواب سؤالهم اليوم، اذا بقى عندهم شبهه او غموض احنا لازم نعالجوها بعد. صحيح شيخنا؟ امس كان عندكم سؤال بعد، هذا راح يصير قاصره، ما اقدر من خلالها انا اوصل للحقيقه تمام. نعم قد يكون تفرعات هذه الامور وتفاصيلها، اذا انا امنت بالله سبحانه وتعالى، ثم امنت بانه ارسل رسول، وامنت بان هذا الرسول صادق، وامنت بخصوصيات، فاذا اخبرني عن افهم عنده جدا طبيعي جدا سليم، ولعله يصير بعض الامور اصلا المصدر الوحيد للمعرفه بها هو التعمد، يصادف هذا الشيء. ولكن ما نقدر نقول المصدر الوحيد للمعرفه ككل هو التعبد، منك اصلا هو التعبد اللي بده مصدر. نعم بعدين ان شاء الله يذكرك، احنا خلينا نعالج سؤال. نجي الى الطريق العرفاني والاشراقي، خلينا نقرا هذا. اما المعارف والمدركات التي يتوصل اليها من الطريق التعبدي فكما ذكرنا سابقا ان دورها ثانوي متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدر أو المصادر التي تصدر منها هذه المعرفة. فلابد أن تثبت مصدر المعرفة أو مصادر المعرفة حتى تتقبل معارف تلك المعرفة. صحيح؟ أي لابد أن تثبت، بعبارة واضحة، أن تثبت أولا نبوة النبي لتكون رسالته وأحاديثه معتبرة. تقدر تأخذ به تثبت نبوته. وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل لذلك النبي، أي الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنه لا يمكن أن نثبت من حديث الرسول نفسه، من حديث الرسول نفسه وجود المرسل ونبوة الرسول ذاته، ما نقدر نثبت من خلال هذا. ليش؟ لأن هذا أوضح أو من أوضح مصادر الدعوة. ممكن؟ فمثلا لا يمكن لنا أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجودنا، فيثبت وجوده. كتب بعض المؤلفين، كتب عقائد الإسلام في القرآن، عقائد الإسلام. شنو معنى أن واحد يجي يكتب عقائد الإسلام؟ عقائد الإسلام قضية أساسية، ماكو مانع، هو كثير من تفاصيل العقائد نقول من القرآن على الرأس، أما أكو بها تفاصيل وأكو بها أساسيات، لان شلون نثبتهم قبل ما نثبت القران؟ صحيح، ما له معنى يعني اصلا قضيه، يعني ما تنسجم، ما تركب. زين انت غير تثبت لنا القران ومن بعث القران بالبدايه بالدليل العقلي، ثم بعد هذا ندخل بالتفاصيل. واضح ان شاء الله؟ ماشي. يقول لا يمكن أن نقول بما أن القرآن الكريم يصرح بأن الله موجود إذن فيثبت وجوده. أجل بعد أن نثبت وجود الله بأي طريق من الطرق، نثبت وجود الله ونثبت نبوة نبي الإسلام ونتعرف عليه، نحدده بالضبط أنه محمد صلى الله عليه وآله، وأن القرآن الكريم على حق، بعد ذلك كله يمكن لنا أن نتقبل سائر المعتقدات الفرعية والتعاليم العملية. هذا طبيعي جدا، ومو احنا كان نقف في قبال القرآن نقول ما نقدر ناخذ العقائد الأساسية من القرآن، لا بالعكس، احنا نقول لك خلونا القرآن هيك عائم بلا دليل، فيصير نواجه بإشكال صحيح. مفروض نروح نقيم الأدلة كاملة، ثم بعد هذا بنوصل للقرآن نقدر نستفيد عقائد كثيرة من عنده. وأما المسائل الأساسية فلا بد من إثباتها مسبقا من طريق آخر، إذن فالطريق التعبدي ليس فاعلا في علاج المسائل الأساسية للرؤية الكونية. وأما الطريق الإرساني والإشراقي فالحديث عنه طويل. والحمد لله.